ايش هي؟ طيب، وفيها إثبات صفة المحبة لله. على ما يليق به سبحانه. وليس معناها الإثابة والإكرام، وإنما هذا من لوازمها وما يترتب عليها، لأن بعض الذين يحرفون الصفات ما يبغى يثبت المحبة، فيقول هي الإثابة والإكرام، فنقال لا، هذه ما هو معنى المحبة، الإثابة والإكرام، لكن من لوازم المحبة. أما المحبة معناه معروف في لغة العرب، معروف، ولا يجوز تحريف صفات الله وأفعال الله. لما ايش؟ ذكر تعالى في نفس الدين، وقلنا هنا لما ذكر تعالى في نفس العلم. ايوه، لما ذكر تعالى في نفس الدين وكتبنا قلنا ولما ذكر تعالى في نفس العلم. الآية السابقة لما ذكر تعالى في نفس العلم كتبنا، ذكر الشيخ بعدين قال لما ذكر تعالى في نفس الدين العلم أولى أشمل. طبعا هي خيانتهم في علم خيانة دينية، ولأن أن هذه تحريف، أو يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وينسبون هذا إلى التوراة، فقريب يعني خيانتهم في العلم، خيانة في الدين.